في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة بتوفيق الله تعالى. سائل يسأل فيقول: قول الإمام مالك الاستواء معلوم، معنى ذلك أنه معلوم في المطلق الكلي، الذي هو داخل الذهن، لأن لله استواء يليق به كما أن للمخلوق استواء يليق به، ليس أن الاستواء معلوم هو أن نعرف كيفيته. هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب: إذا كنت تريد أن تتأكد من صحة فهمك، في فهمك غبش ليس بواضح، لم ينضج الأمر عندك. أما تفسيرك معلوم في المطلق الكلي الذي داخل الذهن، أنت تريد أن تروي كلام أهل العلم بالمعنى ولكن لم توفق في الرواية، تريد أن تقول الاستواء والنزول والمجيء والعلم والقدرة والسمع، جميع صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية، عقلية كانت كالسمع والبصر والإرادة، أو خبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدم وغير ذلك، كلها تساق سوقا واحدا، بمعنى تشترك هذه الصفات مع صفات المخلوقين في المطلق الكلي. هذا الذي تريده، معنى المطلق الكلي المعنى العام، المعنى العام الذي لا يخص الله ولا يخص المخلوق، هذا يسمون أهل الكلام الأصل التعليم للمنطقيين يسمون المطلق الكلي. المطلق الكلي لا وجود له في الخارج، أي في خارج الدين، بمعنى لا تستطيع أن تتصور إلا في الدين أو أن ترى وتشاهد استواء ليس لخالق ولا للمخلوق، علما ليس للخالق ولا للمخلوق، وسمعا كذلك في جميع الصفات، هذا يسمى المطلق الكلي، أي تتصور معنى العلم ومعنى الاستواء ومعنى السمع ومعنى البصر في ذهنك. الذهن يتصور حتى المستحيلات، الذهن حر يتصور كل شيء، لكن هل لذلك وجود في خارج الذهن؟ لا. أما الاستواء الخاص والعلم الخاص والقدرة الخاصة والنزول الخاص، خاص بالله، بما يحصل هذا التخصيص بالإضافة؟ استواء الله لا يشارك الله أحدا في استوائه، علم الله لا يشارك الله أحدا في علمه، نزول الله، مجيء الله، يد الله، كلها تساق سوقا واحدا. أي إذا خصصت صفات الله تعالى بالإضافة إليه، مستحيل أن يشارك الله أحد في خصائص صفاته، كما أن الله ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفة العبد. علم زيد، قدرة زيد، استواء زيد، مستحيل على الله أن يشارك زيدا في خصائص هذه الصفات. علم زيد علم محدود، مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، يطرأ عليه الغفلة والنسيان والجهل، وأخيرا الذهاب. هل الله سبحانه وتعالى يشارك العبد في خصائص هذا العلم؟ لا. وهل العبد يشارك الله في خصائص علمه المحيط بكل شيء الذي لم يسبق بجهل، الذي لا يطرأ عليه نسيان ولا غفلة ولا ذهاب؟ فذلك الاستواء، استواء الله تعالى استواء لا نعلم كنه وكيفيته، نعرف له المعنى العام. إذا قلنا استواء الله مستحيل أن يشارك أحد الله رب العالمين في استوائه الخاص به اللائق به، كذلك النزول وكذلك المجيء، هذا ما يريد هذا السائل. أما قوله هل معنى ذلك بأننا لا نعرف كيفيته؟ هذا ما نفاه الإمام مالك، لست أنت. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وليس لأحد أن يدعي أو يحاول أن يدرك كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف تعلم كيفية صفات من لا تعلم كنه ذاته؟ إنما أعرف صفاتك لأن يعرف كنه ذاتك، لذلك أنا أدرك صفاتك تماما لأني أدرك ذاتك. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حلوه. هذا الباب باب ترك فترة طويلة عند الخلف، واستولت عقيدة الخلف على كثير من عقلاء عقول كثير من المثقفين مع عدم دراستهم لمنهج السلف. لذلك ندعو ونكرر دعوتنا أن يدرس شبابنا منهج السلف ويهضموه، ثم يدرسوا بعد ذلك من باب المقارنة منهج الخلف. هذا واجب. سؤال يشبه السؤال الأول فيقول: هل يمكن أن نتصور عندما نقول ينزل ربنا في آخر كل ليلة، هل يمكن أن نتصور أن العرش يخلو منه؟ الجواب: خط فيما لا يجوز لك الخوض فيه. سلفك الذين يجب أن تسلك مسلكهم لم يفكروا في هذه المسألة، هل العرش يخلو أو لا يخلو، وإنما بحث المتأخرون في الرد على الفلاسفة وعلماء الكلام، فقالوا: أسعد الناس بالدليل الذين ابتعدوا عن الخوض في هذا، واكتفوا بالإيمان بأن الله ينزل كما يليق به، ولا يبحثون أكثر من هذا. يشير إلى هذا المعنى الإمام الشافعي حيث يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله وكفى. يريد السلامة، سلم لخبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلم. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام، هذه قاعدة عند السلف. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. سائل آخر يسأل فيقول: سمعناك تقول غير مرة إن الدعوة سيست وإن الإسلام سيس، ما معنى هذا؟ علما لأني أريد أن أعرف الحق فأتبعه. تسييس الدعوة هو الأمر الواقع من الجماعات، الجماعات التي ادعت أنها تدعو إلى الإسلام، ولكن سيست الدعوة فأدخلت في مفهوم الدعوة أشياء كثيرة، يأتي البسط في هذه المسألة وما بعدها في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.